السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هذا يسأل يقول متى تتوقف الدروس؟ آخرها الأربعاء إن شاء الله تعالى. يعني آخرها هذا الأسبوع. هذا الأسبوع نعم. آخرها الأربعاء. نهاية الأسبوع الماضي قالوا إن هذا الأسبوع فيه اختبارات. قالوا هذا الأسبوع فيه اختبارات. إنما حسبنا حساب لهذا. ظن منا أن الاختبارات تبدأ في الأسبوع اللاحق، ولا ملاحظة الطلاب والإرفاق بهم لا شك أنه مطلوب، لأن القصد مصلحة الجميع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وطلاق الزائل العقلي بلا سكر لا يقع. هذا محل إجماع، من زال عقله بجنون أو نوم أو إغماء مثل هذا لا يقع طلاقه، هذا محل اتفاق، لأن القلم رفع عن ثلاثة. أما من زال عقله بتسبب منه كالسكر مثلا، كالسكر لأنه هو المتسبب، فإن في هذه المسألة ثلاثة أقوال أو ثلاث روايات عن الإمام أحمد، والعلماء يختلفون في مثل هذا. منهم من يلزمه بتبعات التصرفات لأنه هو الذي سبب، وليس إلزامه من باب التكليف، وإنما هو من باب ربط الأسباب بالمسببات، فيكون من باب الحكم الوضعي للتكليفي. ومنهم من يقول زال عقله فأشبه المجنون ولا فرق، وهذه رواية عن الإمام أحمد. وثالث الروايات التوقف، ومنهم أن يقول أن التوقف ليس بقول ولا ينسب للمتوقف قول. ففي المسألة روايتان هما قولان لأهل العلم، ومع ذلك العلماء يذكرون التوقف في كثير من المسائل، لا سيما من العالم المجتهد الذي نظره في المسائل ثاقب، وقوله فيها نفيا وإثباتا معتبر. إذا توقف بعد النظر في الأدلة فإن التوقف له دلالته، هو من فراغ يتوقف. ها؟ شلون؟ هو لازم حكمه، لكنه مع ذلك التوقف له دلالته. يعني لا نجرؤ أن نقول ونلغي هذا التوقف من هذا الإمام فيسهل علينا أن نفتي بهذا أو ذاك، بل نأخذ له حسابه، هذا التوقف نأخذ له حسابه، بحيث لا نتعجل في هذه المسألة فنميل إلى أحد القولين من دون تثبت. هذا فائدته، ولا الساكت ما يعرف له قول. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى يقول الإمام رحمة الله عليه: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. جاءني واحد في هذا المسجد مدرس في آخر العام، يقول قل عدد الطلاب في الفصل الذي أدرس فيه وفي الفصل المجاور، فقال لي الأستاذ الذي يدرس الفصل المجاور: هات طلابك مع طلابي، هات طلابك مع طلابي وتوكل على الله. قلت بصرك على بلهجته، يقول يوم طلعت ما أدري أنا أجاوب عن ضم الطلاب بعضهم إلى بعض أو سألني هل طلقت زوجتك ولا لا، فقلت نعم. لا حول ولا قوة. الله هذا كلام. لا حول ولا قوة. قال ولا وما لا يجوز من إقرار الموسوس. مثل الجنون هذا، فرب من الجنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه، ماعز قضى على نفسه بالزنا، أبيك جنون؟ ما يدل على أن الجنون مؤثر في الإقرار. وفي بعض الروايات ما ذكرها المؤلف، أشربت خمرا؟ أشربت خمرا، ما يدل على أن السكران لا يؤاخذ بإقراره. لكن هناك فرق بين المسائل. رجل جاء تائبا مقدما نفسه للحد ليرجم، مثل هذا يبحث له عن مثل هذه الأعذار. لكن لو جاء واحد مؤذي معروف بالفساد يقال له هل شربت خمرا وقد أقر بما يدينه؟ لا شك أن المسائل تتفاوت. وقال علي بقر حمزة خواصر شارفية، عنده شارفين ناقتين أعدهما لوليمة فاطمة يوم تزوج، أعدهما للوليمة، فجاء حمزة العم فبقر بطونهما سكران. فطافق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرجنا معه. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه، إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، يعني كأنه قال إن خرجت فأنت طالق البتة. فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. قال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه، إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، جعله من قبيل اليمين لأن القصد منه الحث أو المنع. فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. قال إبراهيم إن قال لي لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، إذا حملت يعني في المستقبل، ليش يغشاها عند كل طهر مرة؟ لتحمل فتطلق؟ ها؟ ما فهمت شنو أقصد أنا. إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها كل طهر مرة، إذ اتفقوا على أنها لا تحمل لئلا تطلق، عندهم أولاد وعندهم، أو ها؟ إذا أراد أن يغشاها لا يغشاها إلا في كل طهر مرة. قد تحمل من هذه المرة، قد تحمل من هذه المرة ثم يغشاها ثانية وقد طلقت منه. فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته، قال ابن عباس الكنايات معروف أنه لا بد فيها من نية على ما سيأتي. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر، الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله تعالى. قال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. قال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء، يعني لأنه من حديث النفس، يكون من حديث النفس. قال رحمه الله حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن رجل أو عن جابر عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى، إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه 4 شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. ثم ساق قصة ماعز مطولة بأطول من هذا بعد ذلك. قوله باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل. جملة 9 بعد الخال حد يقرأ. جمز يعني هرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قوله باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق. والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء. وحديث الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب الإيمان أول الكتاب، ووصله بألفاظ أخرى في أماكن أخرى، وتقدم شرحه مستوفى هناك. وقوله الإغلاق هو بكسر الهمزة وسكون المعجمة الإكراه على المشهور، قيل له ذلك لأن المكره يتغلق عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه، وقيل هو العمل في الغضب. وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة، وإلى الثاني أشار أبو داود، فإنه أخرج حديث عائشة رضي الله عنها: لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق. قال أبو داود في غلاق. قال أبو داود: والغلاق أظنه الغضب. وترجم على الحديث: الطلاق على غيظ، ووقع عنده بغير ألف في أوله. وحكى البيهقي أنه روي على الوجهين، ووقع عند ابن ماجه في هذا الحديث الإغلاق بالألف، وترجم عليه طلاق المكره. فإن كانت الرواية بغير ألف هي الراجحة فهو غير الإغلاق. قال المطرزي: قولهم إياك والغلق، أي الضجر والغضب. ورد الفارسي في مجمع الغرائب على من قال الإغلاق الغضب، وغلطه في ذلك وقال: إن إطلاق الناس غالبا إنما هو في حال الغضب. وقال إن طلاق الناس غالبا إنما هو في حال الغضب. وقال إن ما عرف أن أحد انطلق وهو يضحك، ما في إلا في حال الغضب، لكن الغضب درجات. الذي يعي ما يقول ويفهم ما يقول ويفقه ما يقول هذا يختلف حكمه عن الذي يصل به الغضب إلى حد يشبه فيه المجنون، لا يعي ولا يفهم. نعم. وقال ابن المرابط: الإغلاق حرج النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان. ولذلك إذا جاء المستفتي يقول أنه طلقه غضبان، لابد من الاستفصال. لذا بعضهم فرق بين التصرفات، فجاءه شخص قال: غضبت على زوجتي وطلقته. قال: ماذا، ما سبب الغضب وما الباعث عليه؟ قال: ذهبت لتحضر الشاي فتأخرت فغضبت وطلقته. قال: هذا مو بغضب. وإن كان بعض الناس صلى الله العافية عند أدنى شيء. والثاني قال: طلقت وأنا غضبان. فقال له: ماذا، ما سبب هذا الغضب؟ قال: قالت لعن الله والديك. قال: الآن ما تطلق. مع أنه بالمقابل المسألة الثانية بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام ولا يتأثر كثير. نعم. وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول: فيما جناه كنت غضبانا، انتهى. وأراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع، وهو مروي عن بعض متأخر الحنابلة، ولم يوجد عن أحد من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود. وأما قوله في المطالع الإغلاق الإكراه، وهو من أغلقت الباب، وقيل الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، فليس بمعروف عن الحنفية. وعرف بعلة الاختلاف المطلق إطلاق أهل العراق على الحنفية. وعرف بعلة الاختلاف المطلق المسألة عامة ليست في الطلاق، يعني إذا أطلق أهل العراق يعني في عرف كثير من الناس، كثير من الفقهاء المراد بهم الحنفية، المراد بهم الحنفية. لكن قوله عرف بعلة الاختلاف المطلق إطلاق أهل العراق على الحنفية، كان التعبير فيه ركيك. لا، المراد ظاهر أن فيه اختلاف في إطلاق هذا اللفظ على من يقع، هل يقع على الحنفية أو يقع على غيره. لكن هي مسألة اصطلاحية، وإذا أطلقه الفقيه الشافعي عندك يقول فمراده مقابل المراوزة. نعم. وإذا أطلقه الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم. ثم قال وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقا، والمراد النفي عن فعله لا النفي لحكمه، كأنه يقول بل يطلق للسنة كما أمره الله. وقول البخاري والكره هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء، وفي عطفه على الإغلاق نظر إلا إن كان يذهب إلى أن الإغلاق الغضب، ويحتمل أن يكون قبل الكاف ميم لأنه عطف عليه السكران، فيكون التقدير باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره والسكران والمجنون إلى آخره. وقد اختلف السلف في طلاق المكره، فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع، قال لأنه شيء افتدى به نفسه وبه قال أهل الرأي. وعن إبراهيم النخعي تفصيل آخر، إن ور المكره لم يقع وإلا وقع. وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص وقع، وإن أكرهه السلطان فلا أخرجه، وإن أكرهه السلطان فلا. أخرجه ابن أبي شيبة ووجه بأن اللصوص إن أكرهته زوجته الأولى يقع، هذا يقع كثير يعني جدا، ويحصل الطلاق بسبب زوجته الأولى. هذا إكراه ولا لا؟ نعم. طيب شخص هدد امرأته بالطلاق أن يقع عليها في رمضان، تكون مكرهة ولا غير مكرهة؟ شو؟ لا يفتون بأنه مكره، مكره. ويجينا ضابط الإكراه في كلام المؤلف. نعم. وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص، وقال وقال الشعبي سيأتي قال الشعبي وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص وقع وإن أكرهه السلطان فلا. أخرجه ابن أبي شيبة ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان. طيب أمرهم أشد. نعم صار أمرهم أشد. لعل العكس يا شيخ. شوفون كان العكس والأصول، لأن التوجيه يدل على أن أمر اللصوص أشد، من شأنه من يقتل من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان. حتى السلطان الأعظم كراهه ما يصل لحد القتل إلا إذا كان ظالم فيكون مثل اللصوص، لأن التوجيه وجهه بأن اللصوص أو وجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان، لعله يحمل على تقتضي أن يكون أمر اللصوص أشد. لعله يحمل على كلام إبراهيم النخعي السابق قال لأنه شيء افتدى به نفسه، فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع، وقال لأنه شيء افتدى به نفسه، فكذلك هنا افتدى نفسه فيقع بناء على السلطان. لا يفتدي نفسه لأنه لا يخاف القتل. نقل عن الشعبي إن أكرهه السلطان نفس النص بس لا لا لا العكس العكس إيه لكن عكس الحكم بس إيه عكس الحكم موافق للتوجيه المذكور هو موافق للتوجيه أحسن إيه لأن الإكراه درجات الإكراه درجات منهم من لا يرى الإكراه دون الإلجاء لا يرى الإكراه دون الإلجاء وهذا يذكرون في كتب الأصول في من أكرهت على الزنا أو أكره عليه مع أن منهم من ينازع كون الرجل يكره على الزنا وعلى كل حال المتجه العكس والسلطان كذلك والسلطان كذلك لا لا لا هو يكره على أمر آخر ويحلفه بالطلاق كأخذ البيعة لولي العهد مثلا السلطان أحيانا يكرهون على ذلك ويحلفون بالطلاق لكن مالك الإمام مالك رحمه الله لم يقع الطلاق ممن أكره عليه المقصود ان الكلام عكس ما التوجيه هذا اللي عندنا نعم وذهب الجمهور الى عدم اعتبار ما يقع فيه واحتج عطاء بآية النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عن من تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة. وأما قوله والسكران فسيأتي ذكر حكمه في الكلام على أثر عثمان في هذا الباب. وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي به وهو صاح، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، فإن فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون سكرانا. وأما المجنون فسيأتي في أثر علي مع عمر وقوله وقوله وأمرهما وقوله وأمرهما فمعناه هل حكمهما واحد أو يختلف. وقوله والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، أي إذا وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطا أو نسيانا هل يحكم عليه به، وإذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك. وقوله وغيره، يعني سبق اللسان مثل من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما أوخذ على ذلك. نعم. وقوله وغيره، أي وغير الشرك مما هو دونه. وذكر شيخنا ابن الملقن أنه في بعض النسخ والشك بدل الشرك قال وهو الصواب، وتبعه الزركشي لكن قال وهو أليق، وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما. ولم أره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ الشك، فإن ثبتت فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق. ثم رأيت سلف شيخنا وهو ثم رأيت سلف شيخنا وهو قول ابن بطال وقع في كثير من النسخ، والنسيان في الطلاق والشرك وهو خطأ، والصواب والشك مكان الشرك انتهى. ففهم شيخنا من قوله في كثير من النسخ أن في بعضها بلفظ الشك فجزم بذلك. واختلف السلف في طلاق الناس، فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط، فقال إلا أن أنسى، أخرجه ابن أبي شيبة. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا، ويحتج بالحديث المرفوع الآتي كما سأقرره بعد، وهو قول الجمهور. وكذلك اختلف في طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع. وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه الطلاق. وأشار البخاري، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق. وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه الطلاق. وأشار البخاري بقوله الغلط والنسيان إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإنه سوى بين الثلاثة في التجاوز، فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان. والحديث قد أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان. واختلف أيضا في طلاق المشرك، فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع، ونسب إلى مالك وداود، وذهب الجمهور إلى أنه يقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه. قوله وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رويناه موصولا في فوائد هناد بن السري الصغير من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه. قوله وما لا يجوز من إقرار الموسوس بمهملتين، والواو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون هو طرف من حديث ذكره المصنف في هذا الباب بلفظ هل بك جنون وأورده في الحدود، ويأتي شرحه هناك مستوفا إن شاء الله تعالى. ووقع في بعض طرقه ذكر السكر. قوله وقال علي بقر حمزة خواصر شارف. وقع في بعض طرقه هل بك أبك جنون، هل بك جنون، وفي رواية هل شربت خمرا، وفي رواية استنكهوه يعني شموه. نعم. قوله وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي. الحديث هو طرف من الحديث الطويل في قصة الشارفين، وقد تقدم شرحه مستوفا في غزوة بدر من كتاب المغازي. وبقر بفتح الموحدة وتخفيف القاف أي شقة. والخواصر سميت البقرة والبقر لأنها تبقر الأرض تشقها للحرث. نعم. ومنه سمي الباقر يقول لأنه بقر العلم. نعم. والخواصر بمعجمة ثم مهملة جمع خاصرة. وقوله في آخره إنه ثمل بفتح المثلثة وكسر الميم بعدها لام أي سكران، وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره. واعترض المهلب بأن الخمر حينئذ كانت مباحة، قال فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال. قال وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر انتهى، وفيما قاله نظر. أما أولا فإن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحا أو لا. وأما ثانيا فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصة الشارفين ليس بصحيح، فإن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقا، لأن حمزة استشهد بأحد، وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة. وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم، فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح. قوله وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وصله ابن أبي شيبة عن شبابه، ورويناه في الجزء الرابع من تاريخ أبي زرعة الدمشقي عن آدم بن أبي إياس، كلاهما عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال قال رجل لعمر بن عبد العزيز طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال ليس على المجنون ولا على السكران طلاق، فقال عمر تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان، فجلده ورد إليه امرأته. وذكر البخاري أثر عثمان ثم ابن عباس استظهارا لما دل عليه حديث علي في قصة حمزة، وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء وعطاء وطاووس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز. ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني، واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع. قال والسكران معتوه بسكره، وقال بوقوعه، لكن المجنون بغير اختياره والمعتوه والسكران باختياره، فهو المتسبب، هذا الفرق. وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة، وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه، والخلاف عند الحنابلة، يعني يكون وقوعه قول الأكثر. نعم. والخلاف عند الحنابلة، لكن الترجيح بالعكس. وقال ابن المرابط إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق وإلا لزمه، وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة ألا يعلم ما يقول، وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه، وإنما هذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه إذا كان يعقل ولو كان سكران ولو شرب الخمر فإنه يلزم. نعم. وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقا بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك، وإلا ولا الإثم، لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه. وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره، إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه، كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا. وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه، لكن إذا كسر رجله من أجل أن يجلس في الصلاة هم افترضوا هذه المسألة الحمق أحيانا الحمق يصل إلى هذا الحد، لا شك أنه آثم، الإثم آثم، لكن ما يستطيع أحد أن يكلفه بالقيام ولا يستطيع. نعم. يدن عبد الله يا شيخ. إيه. وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا. وقال ابن بطال الأصل في السكران العقل، والسكر شيء طرأ على عقله، فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله. قوله وقال ابن عباس قد يكون في سياق كلامه وهو سكران ما يدل على أنه يعقل، يعني إذا كان كلامه منتظم ومقرون بأمور وقعت بينهما دقيقة يدل على أنه يعقل فيؤخذ به، وإذا لم يدل دليل على ذلك وجاء بكلام هذيان لا يعرف أوله من آخره حينئذ يلحق بالمجنون. نعم. قوله وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق، المضطهد بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة، هو المغلوب المقهور، وقوله ليس بجائز أي بواقع، إذ لا عقل للسكران المغلوب على عقله ولا اختيار للمستكره. قوله وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس أي لا يقع، لأن الوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي. لكن بعض الموسوسين يخرج هذا من كون حديث نفس إلى أنه واقع يتكلم به، واقع يتكلم به، قول جلس على سريره لما استيقظ في الصباح ويقول أنا ما أدري والله أنا ذكرت الله ولا قلت للزوج تسوي الفطور وتأخرت علي، ما أدري أنا طلقت أنا ما طلقت، كثير كثير في تصرفاتهم. نعم. قوله وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه، تقدم مشروحا في باب الشروط في الطلاق، وتقدم عن عطاء وسعيد بن المسيب والحسن، وبينت من وصله عنهم ومن خالف في ذلك. قوله وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. أما قوله البتة فإنه بالنصب على المصدر. قال الكرماني هنا قال النحاة قطع همزة البتة بمعزل عن القياس انتهى. وفي دعوة أنه مرجح من كثير منهم أن الهمزة همزة قطع. وفي دعوى أنها تقال بالقطع نظر، فإن ألف البتة ألف وصل قطع، والذي قاله أهل اللغة البتة القطع، وهو تفسيرها بمرادفها لا أن المراد أنها تقال بالقطع. وأما قوله بتت يعني النظر زاغ من المعنى إلى اللفظ. نعم. وأما قوله بتت فبضم الموحدة وتشديد المثنات المفتوحة على البناء للمجهول، ومناسبة ذكر هذا هنا وإن كانت المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت موافقة ابن عمر للجمهور في أن لا فرق في الشرط بين أن يتقدم أو يتأخر، وبهذا تظهر مناسبة أثر عطاء، وكذا ما بعد هذا. وقد أخرج سعيد بن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبتة ثلاث ثلاث. قوله وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طارق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته، أي يدين فيما بينه وبين الله تعالى. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مختصرا. ولفظه في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلف. بعض المطلقين يخفي على من يفتيه ويبرز له السؤال ويسأله بطريقة تجعله لا يوقع الطلاق، وفي تصرفه هذا ما ضحك على المفتي وضحك على نفسه، لأن المسألة دين، ما أن يعاشر زوجته بحلال أو بحرام، المفتي ما له إلا الظاهر. نعم ينبغي أن يحتاط المفتي ويستفصل من المستفتي، لكن إذا صيغ له السؤال بصيغة لا يقع فيها الطلاق ما له ذنب. نعم. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مختصرا. ولفظه في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله. قال: يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا. وعن معمر عن من سمع الحسن مثله قوله: وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته، أي إن قصد طلاقا طلقت وإلا فلا. لا بد من القصد في هذا لأنه ليس بصريح. نعم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص هو ابن غياث عن إسماعيل عن إبراهيم: في رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك، قال نيته. وعن وكيع عن شعبة: سألت الحكم وحمادا قالا: إنما طلاقا فواحدة وهو أحق بها. قوله: وطلاق كل قوم بلسانهم. وصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا إدريس قال: حدثنا ابن أبي إدريس وجرير قال: فالأول عن مطرف والثاني عن المغيرة، كلاهما عن إبراهيم قال: طلاق العجمي بلسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه. قوله: وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغش. نعم. وهو قاصد له يقع، قاصد لا يقع. نعم. وقال قتادة اللي يسأل عنه كثيرا إرسال الطلاق بالجوال، هذا مثل الكتابة، والكتابة لا حكم النطق. نعم. مثل على إيش؟ أو العكس. هي تقول هو سكران وهو يقول لا، أو العكس هو يقول إنه سكران ويقول لا ليس بسكران. من يقبل قوله المثبت أو النافي؟ أو نرجع إلى الأصل عدم السكر، الأصل أنه يعقل. نعم. قوله: وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وصله ابن أبي شيبة. لأنه قال إذا حملت. نعم. شلون؟ لا لا لا، ما يحق له إلا واحدة. فإذا أرادوا أن يمتنعوا عن الحمل لئلا يقع الطلاق لهم ذلك، لأن الطلاق علق بالحمل. وإن استعملوا موانع محققة الأثر لهم ذلك، فالطلاق معلق بالحمل. وين؟ يعني المقصود أنه الحمل يصير واقع بالفعل. ينتظر على كل حال. إذا خرج التحليل يمتنع منها، قد لأنه أحيانا قد يحصل أشياء لا سيما في السابق في بطن المرأة يغلب على ظنها أنه حمل وهو في الحقيقة ليس بحمل. نعم. نقرش. نعم. قوله: وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة مثله، لكن قال: عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر. وذكر بقيته نحوه، ومن طريق أشعث عن الحسن يغشاها إذا طهرت من الحيض ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك. وقال ابن سيرين اغشاها حتى تحمل، وبهذا قال الجمهور. واختلفت الرواية عن مالك. وإن كانت قد حملت من الوطئ الأول فوطئه الثاني في غير محل، فالكلام الأول هو المتجه. نعم. واختلفت الرواية عن مالك، ففي رواية ابن القاسم إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لا. يتعد رجع، لكن مسألة شلون بته؟ لا ما له شيء، كانت بته لا. نعم. واختلفت الرواية عن مالك، ففي رواية ابن القاسم إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لا، وإن وطئها في الطهر الذي قال لها ذلك بعد الوطئ طلقت مكانها. وتعقبه الطحاوي بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا وقع في تعليق العتق لا يقع إلا إذا وجد الشرط. قال فكذلك الطلاق فليكن. قريب القول المنسوب لمالك رحمه الله، والطلاق معلق بالحمل، طلاق علق بالحمل، فلا يقع إلا إذا وجد ما علق عليه. نعم. قوله وقال الحسن إذا قال الحقيب أهلك نية وصله عبد الرزاق بلفظ هو ما نوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن في رجل قال لامرأتي أخرجي استبرئي اذهبي لا حاجة لي فيك هي تطليقة إن والطلاق. قوله وقال ابن عباس الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله، أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز، بخلاف العتق فإنه مطلوب دائما. والوطر بفتحتين الحاجة. قال أهل اللغة والبابان متضادان، هذا مكروه عند الشارع وهذا محبوب مرغب فيه، ويتشوف الشرع إليه. نعم. والوطر بفتحتين الحاجة. قال أهل اللغة ولا يبنى منها فعل. قوله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نية وإن نوى طلاقا فهو ما نوى، وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأتي لستني بامرأة قال هو ما نوى، ومن طريق قتادة إذا واجهها به وأراد الطلاق فهي واحدة. وعن إبراهيم إن كرر ذلك مرارا ما أراه أراد إلا الطلاق. وعن قتادة إن أراد طلاقا طلقت وتوقف سعيد بن المسيب، وقال لأنه ليس بصريح. نعم. وقال الليث هي كذبة. وقال أبو يوسف ومحمد لا يقع بذلك طلاق، لأنه ليس بلفظه، يعني ولو وجدت نيته عندهم. نقف على هذا وننظر في كلام المصنف. نجعل في موقف يا شيخ، نجعل في موقف انك إيه نحتاجناه. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه. الصبي إذا عقل يعني ميز، إذا عرف الجواب وفهم الخطاب وعرف الآثار المترتبة على الطلاق فإنه يقع طلاقه، وهذا الذي رجحه المؤلف. من أهل العلم من يقول أن الصبي كما رفع عنه القلم في العبادات رفع عنه القلم في هذا الباب، ولذلك الاستدلال على عدم طلاق المجنون في حديث رفع القلم عن النائم فالصبي مثله، والذي يطلق عنه وليه كما أن الذي يقبل عنه النكاح وليه فلا يقع طلاقه. العلماء يقبلون رواية الصبي المميز، وقد يحتاجون إلى شهادته في بعض الظروف والأحوال، وقبلت شهادته في بعض الأمور فيما بينهم، نعم بين الصبيان أنا أقول قبلوا شهادته في بعض الأحوال وقبلوا روايته في قول عامة أهل العلم، إذا ميز عرف الخطاب فهم الجواب رده فإنه حينئذ يكون مقبولا. ومنهم من يقيد ذلك بالعشر، عشر السنين، فإذا بلغ العشر وقع طلاقه لأنه وصل إلى حد يضرب على العبادات كالصلاة، فقريب من التكليف. نعم إيه، لكن هذا ما أنا ما بقول لا. أنا ما استدلت بهذا على كلام المؤلف، لا لا، على أنه لا يقع حتى يحتلم حتى يبلغ. هنا يراه إذا ميز وعقل وقع طلاقه. ومن أكره على الطلاق لم يلزمه. ألا يقال لأنه كعقود البيع والشراء كما يصبح هو يجاز في الشيء اليسير، في البيع والشراء يجاز في الشيء اليسير، ويصح إذنه في دخول البيت عند الشافعية والحنابلة، بعض التصرفات يرتبون عليها آثار، لكن الأصل أن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ احتلم. وإمامته صحيح، حديث عمرو بن سلمة بالصحيح. نعم ها، ورفع الإثم، لكن الآثار المترتبة على مثل هذا العمل من هذا الصبي، صبي لا يقدر المصالح والمفاسد، ففي حكم من لا يعقل. الصبي الصغير ولا قبلنا قبوله للنكاح فكيف يقبل طلاقه؟ الذي يقبل عنه في النكاح وليه، فالذي يطلق عنه وليه. ومن أكره على الطلاق لم يلزمه، طلاق المكره كما تقدم في كلام البخاري وفي الشرح، لكن ما حد الإكراه الذي لا يلزم الطلاق معه؟ هل هو الإلجاء كما قالوا في الإكراه على الزنا في كتب الأصول حيث لا يكون له أدنى تصرف مع هذا الإكراه، أو أنه بمجرد أن يضرب ضربا خفيفا أو يهدد توعد أو يهدد بأخذ شيء من ماله أو يهدد بضرب ولده؟ قال ومن أكره على الطلاق لم يلزمه، ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، شيء من العذاب الذي يطيقه أو الذي لا يطيقه، الذي يسهل عليه أو الذي يشق عليه جدا، هذه أمور متفاوتة يترك في تقديرها للقاضي والمفتي كما هو الشأن الغضب. الغضب يقدره المفتي في درجته التي يقع معها الطلاق أو الدرجة التي لا يقع معها الطلاق، حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب. الضرب يتفاوت، يعني أي شخص يضرب له كف قال له طلق زوجك يطلقه ونقول ما وقع، ها؟ إلا بضرب مبرح، يعني لا يحتمله. مثل الضرب أو الخنق، خنق الأخذ بالرقبة حتى يكاد ينقطع النفس، أو الغم بخرقة ونحوها، وإن وضع في هذه الخرقة شيء يؤذيه أشد فالأمر أشد، كما فعل أتباع تيمور في دمشق، جاءوا بالخرق ووضعوا فيها الغبار ووضعوا على الفم والأنف للناس كلهم، نسأل الله العافية، حتى إذا أشرف على الموت رفعه. هل يحتاج إلى أن يصل الأمر إلى هذا؟ أو يغطس في الماء حتى ينقطع نفسه ويقال له طلق؟ لا يلزم أن يكون إلى هذا الحد. أو الخنق أو عصر الساق، أحيانا يعني عصر اليد، بعض الناس عنده قوة ونشاط بحيث إذا عصر اليد غاب العقل، أو عصر أشياء أشد بعد، هناك في البدن أمور أشد. وما أشبهه ولا يكون التواعد كرهاً أو إكراهاً، كرهاً والتوعد هو أن يتهدده إن لم يطلق فعل به كذا من الأذى، ويشدد عليه في الكلام، قد يتوعده ويهدده بالقتل إن لم يفعل. فإن كان ممن له سلطة وله سوابق في مثل هذا وأنه ينفذ ما هدد به، فهذا لا شك أنه إلجأ. وإن كان بعض الناس يهدد وما يهدد كل واحد لا يلتفت إليه، إنه ما عرف بشدة بطشة أو بأس أو شيء من هذا، مثل هذا لا يكفي مجرد التهديد. أي لا بد لكن إذا عرف الشخص أنه إذا تواعد إذا قال فعل، أي نعم، أنفذ وعيده، لا هذا يكفي الوعيد. اللهم صل وسلم. ولا يريد زوجته، إنما ينقل كلام غيره، ما قصد زوجته مبني على القصد. الحاكي هو مثل الكلام الحاجة قال جمهور العلماء على وقوع طلاق المشرك، مش يقصد المشرك مثل ما يصح طلاق يصح نكاح فيما بينهم، يعني فيما طلب بينهم. الآن هل اختلفوا في أن يقع السكران منه الزنا؟ قالوا ما يلزم شيء إذا زنا، مثل ما جاء في حديث ماعز، لكن فتح الباب.